إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رمضان جاء فطابت الأيام مني إلى الشهر الفضيل سلام. تجليات رمضانية. تجليات رمضانية. الإعداد والتقديم أحمد الشاذلي. إخراج هيام فاروق. معكم اليوم محمد عبد القادر أبو سريع. السيدات والسادة، مرحبا بكم مع ضيف جديد في برنامج تجليات رمضانية. مصر تعتبر من أكبر مدارس الإنشاد الديني في العالم، وتمتلك تاريخ كبير يضم عددا وافرا من كبار المنشدين والمبتهلين. اليوم السيدات والسادة، يعني بنستضيف نقدر نقول مبتهل معروف في الإذاعة المصرية وبشكل خاص في إذاعة القرآن الكريم، وبيشجونا بصوته العذب أثناء صلاة الفجر. يحلى الكلام في رمضان عن الابتهال وعن الإنشاد الديني، لكن دعونا في البداية نرحب بضيفي اليوم محمد عبد القادر أبو سريع. مرحب بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا. طبعا زي ما قلت أن أنت مبتهل ومعروف في الإذاعة المصرية بشكل خاص القرآن الكريم، والاعتماد أعتقد أنت قلت لي سنة كام؟ 2005. الاعتماد طبعا بيبقى فيه لجان، ولجان صعبة جدا، والموضوع صح الموضوع مش سهل يعني، صح كده؟ وإحنا دايما في البرنامج بتاعنا ده بنقول إن إحنا بندي فرص للشباب اللي أنتوا بتدربوهم عشان ياخدوا مكانهم في عالم الابتهال وفن الابتهال، صح كده؟ فإحنا نقدر نقول بنطعم البرنامج بتاعنا بأباطرة الابتهال الدين. في البداية كده عشان الناس تسمع محمد عبد القادر أبو سريع بصمته الأصلية، الناس تتذكرك دلوقتي وهي بتسمعنا مع بعض، سمعني كده محمد عبد القادر أبو سريع. يا من بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب وما تري منه تعب هذا نبي زاك شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك. تجليات رمضانية. الله يا محمد. محمد ده إنشاد ديني ولا ابتهال؟ يعني أنا كده شايفه إنشاد ديني. تمام. الابتهال لون تاني. تمام. لحد علمي. تمام. أنت طبعا أستاذنا في الموضوع. تمام. فرق لي كده. هو يعني الإنشاد بيختلف عن الابتهال. تمام. هو غالبا الإنشاد بيصحبه موسيقى أو فرق موسيقية أو حاجة زي كده. لكن مفيش مانع ان انا ممكن اتخيل الانشاد واقدر اديله الايقاع بطريقتي. اللي انت قلته دلوقتي ده انشاد. صح، يعني الايقاع في ودنك. تمام، زي ما بيقولوا، صح كده. طيب الابتهال عندك هيكون ازاي؟ يطيب قلبي اذا ذكرت الله والنفس تسبح في السنا فترى يطيب قلبي إذا ذكرت الله والنفس تسبح في السنا فترى والروح تسمو توبة وضراعة وتحن كل جوارحي لضياه الله الله تجري باللسان حروفها فتذوب نفسي تشتهي لقياه. الله يا شيخ محمد. أهو ده الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع اللي أنا بسمعه في الفكر. إيه الفرق بين المبتهلين الجدد والمبتهلين القدام؟ المواهب الجدد مواهب جميلة جدا، وعايز اقول لحضرتك يعني في طفره حلوه قوي في مصر، يعني ما نخافش على فن الابتهال ده انه انقرض في يوم من الايام. يعني انا خلال جولاتي في المحافظات بسمع اصوات ما شاء الله. خلي بالك في القرى وفي المراكز والنبوع في جميع الجمهورية. لا يعني الواحد لا يخاف على بس انت عارف ان كان عهد الكتاتيب ده كان بيفرز لنا نقدر نقول مفرخه، صح ولا تمام لا؟ تمام. الابتهال لازم من الضرورة أن يكون حافظ القرآن؟ لا مش من الضرورة، ولكن يستحب. يستحب عشان الحروف والمخارج وال... تاني حاجة اللغة العربية أصلا القرآن الكريم. فضلت الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، يعني أحلامك في المستقبل إيه؟ يعود الابتهال إلى أصله. يعود الابتهال لأصله. طيب هنختم الكلام بتاعنا ده الجميل في رمضان ورمضان كريم بحاجة من عندك، هتسمعني عن ايه؟ عن رمضان مثلا. رمضان جاء فطابت الأيام من الشهر الفضيل سلام. رمضان جاء فطابت الأيام مني إلى الشهر الفضيل سلام. وترى الجموع به يزينها التقى ويزين أهل الله فيه صيام. الله يا شيخ محمد، يعني مش هقدر أقول كلام واسترسل كلام بعد ما انت قلت الابتهال الجميل ده. نتمنى لك التوفيق ومستقبل باهر بإذن الله في عالم الابتهال وفن الابتهال، وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. نتمنى لك التوفيق. شكرا يا شيخ محمد. شكرا. كنتم مع تجليات رمضانية مع تحيات أحمد الشاذلي هايان فاروق.